إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا بدلي بيه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا بدلي بيه؟ اتفضل. يعني كده يا بدلي بيه الشيخ ابو العيلة يتخلى عنا في اول ليله في المحروسة؟ اتفضلي الاول. اتفضل. معلش يا جماعه، الراجل عنده عذره، في شخص عزيز عليه مات بقيه في حياته. قريبه يا بابلي بيه؟ اكتر يا ام كلثوم، الشيخ سيد درويش. سيد درويش مات امتى؟ النهارده الفجر. دي الاهرام كانت كاتبه انه سافر اسكندريه عشان يحفظ تلاميذ المدارس هناك النشيد اللي هيستقبلوا بيه سعد باشا زغلول النهارده. بس يظهر يا شيخ خالد انه تعب نفسه زياده عن اللزوم فمات قبل سعد باشا ما يوصل بساعات. سبحان من له الدوام. مصابنا فيه كبير وصدمه الشيخ ابو العيله اكبر، لانه كان بيعتبر سيد ابنه، وقف جنبه في بدايه مشواره، شجعه، ما بخلش عليه بعلمه وخبرته. راسه دي كانت مليانة مشاريع وأمال، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله يموت في العمر ده. كان عنده كم سنة؟ 31 سنة. يا عز الشباب. في العمر الصغير ده غير طعم المغنى في ودنا، بدل ما كان اللحن مجرد تطريب أصبح بيعبر عن الكلمة والمعنى، ومش بس كده، بيعبر عن الناس كلها وخصوصا الناس الشقيانة. عشان كده سموه فنان الشعب، لأنه نقل الفن من القصور للشارع. دلوقتي الناس كلها بقت تغني، بدل ما كان المغنى ما بتسمعش إلا في سرايات الأغنياء. لحن 27 عمل غنائي ما بين مسرحيات وبريتات، أما التقطيع والموشحات والأدوار ما تعدش. كأنه كان حاسس انه حيودع بدري. الله يرحمه. طب ودلوقتي الشيخ ابو العيله فين؟ من ساعه ما سمع الخبر دخل اوضته وقفل على نفسه ورفض ان اي حد يحاول يخرجه منها. طب ممكن اني احاول؟ اتفضلي حاولي. وماله يا بنتي، حاولي. شيخ ابو العيل افتح لي يا شيخ ابو العيل. شيخ ابو العلي، انا ام كلثوم. شيخ ابو العلي ارجوك افتح لي. شيخ باقي في حياتك. في مين؟ سيد ما ماتش، سيد عايش وهيعيش على طول. تعالي. حفظ له دور ايه؟ اخر حاجه حفظتها لي ولا تستاهلي قلبي؟ اقعدي. فين عمك الشيخ ابراهيم والولاد؟ عنده على الشيخ ابو العيله ومش هيعوجه. انا عاوزك في كلمتين يا خاله. ممكن ادخل؟ اتفضل يا ابني. خير يا صابر؟ خير يا خاله طبعا ان شاء الله. ما تتكلم يا ابني. طب مش نقعد يا خاله؟ اقعد. من ساعه ما جيت مصر المحروسه وانا قاعد احسبها واقلبها في دماغي. يا ابني وغوشتني. اوعى تكون ناوي تسيب الشيخ ابراهيم وترجع طماي. أسيب الشيخ إبراهيم؟ ده أنا في دي بحياتي، ده أنا أشيله على كتافي العمر كله. لو يقول لي ارمي نفسك في البحر حرمي نفسي من غير ما أفكر. أمال هي إيه الحكاية؟ أنا عايز أتجوز يا خالتي أم خالد. تتجوز؟ يا ابني مش لما نبقى نلاقي دار نسكن فيه؟ ما هو مش مهم إمتى، المهم نتفق. نتفق على إيه؟ ما أنا عايز أتجوز أم كلثوم. أم كلثوم؟ قلت أم كلثوم؟ إيه يا خلافات؟ مش قد المقام ولا إيه؟ إزاي بقى يا صابر؟ ده أنت ابن جوز أختي. وإحنا في غربة يا مرات عمي، والبنت في الظروف دي ملهاش غير الجواز. كلامك مظبوط يا صابر، بس أنت مش شايف الحال اللي إحنا فيه؟ كفاية إننا قاعدين في الأكاندا. ماني مش مستعجل يا خالتي فاطمة، أنا عايز نقرأ الفاتحة علشان قلبي يطمن. طب ما قلتش ليه لعمك الشيخ براهيم؟ عمي خجلت منه، وهو عم حيقول ايه؟ داني ابن جوز بنته. برضو كان لازم تكلم. امال انت هتقرا الفاتحه مع مين؟ ايوه طبعا، بس انا ما اعتمد عليكي تكلمي الشيخ ابراهيم وتكلمي ام كلثوم. شوف يا ام كلثوم، شوف يا شيخ ابراهيم، وانت يا شيخ خالد، اي حد بيبتدي سكه جديده لازم يتعب. تعالوا نروح ونسال الست منيره المهديه وشوفوا هتقول لكم ايه. اني عارف يا شيخ ابو العيله، دي الليالي اللي ما حصلش فيها عركه او خناقه في البلاد اللي لفيناها تتعدى على الصوابع، لكن احنا تهيلنا لما هننزل مصر المحروسه هنرتاح من العراك دي. شوف يا شيخ ابراهيم، الحياه نفسها معركه، لازم الواحد يعرف يخوضها ازاي. والله يا جماعه اصول الدوله تعمل الشيخ ابو العيله سردار للجيش. هو عزيز المصري احسن مني في ايه؟ على رايك، عنده شويه علم وخبره وشويه صحه. انا بتكلم جد، السردار او اي قائد جامد قوي يعرف يعوز زيي، يعرف ينشد او يغني زي ام كلثوم. ما هو ده اللي انا بقوله، الشيخ ابو العيله بيحارب بالمغنى. خالد، الشيخ ابو العيلة ومحمد بيه بابلي دول بلسم. يعني انا قبل ما اشوفهم كنت في حال ودلوقتي في حال تاني. ربنا يهدي بال. حاجه كده زي مصباح علاء الدين، كل ما اقول على حاجه يهونوها. عقبال ما ربنا يهونها ونلاقي دار يتقف الباب علينا. فرج قريب ان شاء الله. يعني هي صعبه يا شيخ ابراهيم ان حد هنا يكري دار؟ ولا صعبه ولا حاجه يا فاطمه، بس احنا عاوزين دار كبيره تسعنا احنا وكل اللي معانا، وتكون محترمه. ليه؟ عشان الناس تختار فينا وسعرها كويس، لان اللوكانده دي واكله كل الاجره اللي بنتحصل عليها. بني بفكر في الحكايه دي ليل ونهار. لا ولسه بقى اللي هيشغل بالك اكتر يا شيخ ابراهيم. خير يا فاطمة؟ عدل بيتك. بدي مين؟ ام كلثوم. هو احنا عندنا كم بيت؟ وايه المناسبة؟ بيتك جالها عريس. ما جالها قبل كده على ثانية، اللي عون ده واللي عنده فدادين بالميات، ولما اشترطوا انها ما تغنيش بعد الجواز كان ردها الكلمة اللي قالها لها الشيخ ابو العيلة وهي صغيرة، ما بدلش المغنى بكنوز الدنيا. وايه قولك بقى ان العريس اللبادي ما بيتشرطش الشرط دي؟ مين ده؟ من هنا ولا من نواحي الباب؟ من الاتنين. صابر. أم كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم، إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.